واشتد الريح العاصف وأحاط الموت بهم من كل مكان، واتفق الناس على الاقتراع بعدما ألقوا كل ثقيل معهم في البحر من أجل النجاة. تخففوا من المؤن، ألقوا المؤن في البحر والسفينة كالريشة في مهب الريح الموج يقلبها. قالوا لابد أن نقترع ونرمي بعضنا في البحر حتى نخفف الحمل ولا يهلك الجميع. فاقترعوا وتساهموا، فكان يونس من المضحضين. يعني ايه؟ عملوا قرعة، سحبوا السهم مكتوب عليه يونس ابن متى، ده اللي يترمي. قالوا نجربه مرة اخرى، ظنوا به لما رأوا عليه من الصلاح. فاقترعوا للمرة الثانية فكان من المضحضين، فاقترعوا للمرة الثالثة فكان من المضحضين. فعلم يونس ان من وراء ذلك سرا، وان لله في ذلك امرا وتدبيرا وحكمة. فألقى بنفسه في اليم، وقف على حافة السفينة. اخونا اجرى معنا، فألقى بنفسه في البحر واذا بحوت عظيم صغر فاه على اخره، والتقم يونس عليه السلام وطواه بسرعة في بطنه ونزل به في ظلمات البحر. لكن الله عز وجل قد اوحى الى الحوت، طبعا الهام، امر الهام، امره ان هذا الذي ابتلعته لا رزق لك فيه، فلا تخدش له لحما ولا تهشم له عظما، واياك ان تصيبه باذى. سبحان الملك، نزل به الحوت في الظلمات، ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر، ظلمة الليل في الظلمات، واذا بيونس الذي ايقن انه مات بدأ يحرك الاصابع. ما زال في حياة، تخيل نفسك مكانه، بدأ يتحرك. سبحان الملك، كان الان في القبر ولا في البرزخ فين؟ فايقن انه ما زال حيا في ظلمات عظيمة في بطن حوت كبير. وسمع كما قال بعض اهل العلم تسبيح دواب البحر، ففزع الى الله، فزع الى غياث الملهوف وملجأ المكروب، واسع الرحمة، قابل التوبة، عظيم المغفرة. فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قال اهل العلم ان يونس عليه السلام مكث في بطن الحوت 40 يوم، وبعضهم قال بل 4 ايام، يعني شهر الصفر، وبعضهم قال بل ابتلعه الحوت في الصباح ونبذه بالعراء وهو سقيم في الليل. والله اعلم بالزمن الذي لبثه يونس في بطن الحوت. صلوا على رسول الله. ربنا عز وجل يقول وذنون، يعني صاحب الحوت، ذا صاحب النون الحوت، وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي

تسأل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يا ولد يا طب ما دي خاصية للنبي، طب ما دي خاصية للنبي. ألا يقول لك هذه سنة والقرآن هو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و الواو يعني نساء. يقول لك معاك كم في جيبك؟ تقول لي 2 جنيه وثلاثة وأربعة، يعني معاك كم؟ 9. ما هو الواو يعني زائد، يا مثنى و يعني زائد، ثلاث و يعني زائد، رباعي بكام؟ 9. لا، واو بمعنى أو. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و يعني أو، ثلاث و يعني أو رباع. فيبقى ملايين المسلمين هيتجوزوا واحدة، وآحاد الملايين يتجوزوا أحد إيه؟ مئات الألوف يتجوزوا 2، وألوف يتجوزوا 3، ومئات يتجوزوا 4، وملايين مش لاقيين يتجوزوا خالص. صلوا على رسول الله. ففي الآية وهتتلخبط لما يقول 100,000 أو، وهتقول أو يعني لا لا، أو يعني بل، أو بمعنى وا. أي نعم. الدروس والعبر. أولا أهم درس في قصة سيدنا يونس الصبر، لا بد من الصبر في الدعوة إلى الله. وربنا قال للنبي فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، اوعى تتعجل، إذ نادى وهو مكظوم. السؤال الثاني، قال ربنا وذنون يعني صاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا، في فرق بين مغاضبا وغاضبا، ممكن غاضبا بدون سبب، لكن مغاضبا يعني في سبب خلى يغضب. هو غضب لنفسه ولا لله؟ لله والله. إذ ذهب مغاضبا، خد بالك، فظن أن لن نقدر عليه. ظن يعني شك، شك، لو شك يبقى كفر. خد بالك اللغة العربية فيها حاجة اسمها الألفاظ المشتركة، تلاقي كلمة واحدة لها أكثر من معنى، بل أحيانا تلاقي الكلمة الواحدة لها معنى وضده. خد بالك، أما أقول لك سأسقيك من العين وأجعلك على العدو عين وأنت عندي كالعين، عين وعين وعين، المعنى واحد. سأسقيك من العين، عين ايه بقى؟ عين ميه. واجعلك على العدو عين، تجمع اخبار العدو، وانت كالعين، انا عين بقى ننوس عيني يعني ننوس. صلى الله عليه وسلم، انت انسان العين يعني السواد اللي جوه الحدقه ده. اي نعم. فشوف ليها كم معنى. اقول لك لا تخف فلك ظهر، لا تخف فلك ظهر، وانطلق إلى عمك على ظهر وأخبرني ماذا فعل بآلام الظهر. ظهر وظهر وظهر، المعنى واحد. ها؟ أنا قلت الأول إيه؟ ها؟ لا تخف فلك ظهر، يعني إيه؟ لك سند. اللي ليه ظهر ما يضربش على بطنه. ها؟ لك سند. لا تخف فلك ظهر، واذهب إلى عمك على ظهر، يعني إيه؟ على ركوبة. ها؟ على ركوبة، وأخبرني ماذا فعل بآلام الظهر، اللي هو إيه؟ ظهره. اللغة سرية أوي أوي، مش لغة في العالم فيها مرادفات كثيرة كلغة العرب، وهي أفصح لسان، وعشان كده ربنا نزل القرآن عربي. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب كلمة ظن معناها ايه؟ الشك. اقول لك هتجيلنا الدرس الجاي تقول لي ما ظنش، اظن ايه اظن دي؟ انت كده اديتني جواب شافي، اظن يعني شك، شاكك. طب هل الآية تمشي بالمعنى ده؟ سيدنا يونس وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، افتكر ربنا ما يقدرش عليه، يبقى كاف. الشك في قدرة ربنا كفر. قال لك خد بالك، ما هو كلمة ظن معناها الشك ومعناها اليقين. سبحان الملك، المعنى وضده. طب ونعرف المراد ازاي؟ من سياق الجملة. ها؟

انت دورك ايه؟ قول. فذكر انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر. والقلوب صناديق مغلقة، والكلمات مفاتيح، ورب كلمة تصادق صاحب القلب الغل في حالة معينة فينفتح القلب. متملش، اوعى تمل ابدا. يبقى الدعوة الى الله عز وجل. ذكرت هنا من قبل ان واحد سعودي كان في امريكا، فراح يدعو، عرف ان في ناس من السعودية عيال بيضة وطعنك تفسد، قال روح ادعوهم الى الله. هما كانوا اثنين، فالاولين طلع وخبط على الباب فتح له، قال له انتم ابناء الصحابة واحفاد الصحابة، مفروض تجوا هنا تدعو الناس الى الله مش تفسدوا، تعالوا معي الى المسجد لنصل. فقال تلاحقوننا حتى في امريكا، طف على وجهك، تفف وجهك. اظن بقى لو قلت الواحد صلي وراح تفف وشك تجيب رقبته. نزل فصاحبه واقف له على السلم، قال له ها عملت ايه؟ قال له رجعت بدي تفف وشك. قال له طيب، وراح طالع ورمى الجرس. الواد فتح بقى ايه مزمجر، قال له اسمع، صاحبي امرك ان تصلي فبصقت في وجهه، اما ان تأتي معي الى المسجد لتصلي او تبصق في وجهي فارجع بنفس اجر اخي. احرجه الواد في خير برضه، كان قال له بس كده خد الواد في خير، راح معاه وربنا هداه. بتشوف الداعية صابر ازاي؟ ايه الصبر ده؟ ايه الصبر ده؟ سبحان الله. واحد مصري اخ في الله اعرفه يحكي لي انه لقى واحد، كان واحد في منطقتهم مسطور على طول وبيسب الدين، ويعني واد بشع مسطول، قال لي تعالى معايا وربنا يهديك وبطل وتعالى صلي. قال لي انا ما بحبش السنيه، وما تقوليش صلي ومش صلي. قال له بس تعالى. قال له اجي ومعايا ازازه الخمره دي يمشي معاك؟ قال له يمشي. تعالى دخل الجامع، قال له ينفع بقى واحنا في بيت ربنا تشرب الحرام ده؟ قال له لا. قال طب بعد اذنك انا احطها في الحمام لانها نجسه، ولما تيجي تخرج باخد الكاسه. قال له طيب ايه رايك تاخد دش واعمل لك كوبايه شاي؟ قال له تقيل الله يكرمك عشان تقعد المزاج. قال له عينيا. عمل له فعلا. الواد دخل خد دش وخرج نام للصبح، صحي الفجر في بكاء شديد، سبحان الله بكاء عظيم، وصلى معهم الفجر وسمع القرآن كأنه يسمعه لأول مرة بجلاله وكماله وجماله. الأخ يقول لي والله العظيم دقنه أطول من دقنك دلوقتي يا عم الشيخ. الدعوة تقول دخله ايه يا عم؟ اما النبي دخل ثمام الحنفي الكافر في الجامع وربطه في عمود الجامع ليه؟ كان يسمع خطبة، يسمع درس، يسمع آية، مش كده؟ أنا بقول الداعية إلى الله إن ما كانش عنده صبر يبقى من أفشل الناس. أوعى تعمل نفسك قاضي، فلان فاسق، فلان فاجر، فلان كافر، وعمال دب دب، عمال تصفر في الخلق. إن إحنا دعاء، ما فسد الفاسدون إلا لما قصر الصالحون. أي نعم، ده أهم درس في قصة سيدنا يونس. الفائدة الثانية، الفائدة التفسيرية التي وقفنا معها، الفائدة الثالثة جواز المساهمة. ما هو فساهم فكان من المدحضين. ايه حكم القرعة في الاسلام؟ جائزة اذا كانت في امر مشروع وبين طرفين الحقوق مستوية بينهم، مش اي حد. يبقى القرعة شيء حلال، حلال. اتنين بين طرفين حقوقهم واحدة، ازاي يعني؟ انا رايح اعمل عمرة ومتجوز اتنين، انا متجوز واحدة بس مش اتنين، ده مثل وتبت الى الله. ايوه نعم، فمتجوز اتنين مثلا، ام يوسف وام محمد، وضروري هاخد واحدة معايا عشان تكون معايا في العمرة. اخد مين؟ ام محمد ولا ام يوسف؟ ولا اتجوز ثالثة وريح نفسي تاخد ام ابراهيم؟ اعمل ايه؟